بسم الله الرحمن الرحيم. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. صدق الله العظيم. إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست بحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. أخواتنا أخوة الإيمان والإسلام، القرآن الكريم، نعيش في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة، يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد الليثي، قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالزقازيق بمحافظة شرقية، فليتفضل مشكور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق

وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه ويحذركم الله نفسه والله يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله قل اطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين وَنُوحًا قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إن الله وإني

قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك. وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. صدق الله العظيم. آيات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد الليث قارئ لدعوة التلفزيون العربي والمقيم بالزعزيز بمحافظة الشرقية. يطلب تليفونيا 35-22-22 الزعزيز. نقلناها لكم على احرص مكبرات الصوت والهندسة الكهربائية الكبرى قدرة رضا الجهري بميت مجاهد بذكرني. ايها السادة شكر الله سعاكم جميعا. مخازن الفراشة الكبرى إدارة الحاج راجل صالح بمدينة كرنيت. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم. احكم الحاكمين. اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق. اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. كلا كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى يرجع. صدق الله العظيم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. هكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام قد فتح الله علينا بالذي هو خير آيات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم. واتلع علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد الليثي قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالزقازيق ومحافظة الشرقية تليفونيا 35-22-22. أقناها لكم على أحرص مخابرات الصوت والهندسة الكهربائية الكبرى قدرة رضا الجهري بميت مجاهد مخازن فراش الكبرى فراشات الحاج راغب صالح بذكرتي. أيها السادة شكر الله سعيكم جميعا. حتى عم الشرطة حمد بس.